وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء لقد تقطع بينكم وضل.